ما اتخذ الله ولد وحاشا لله ان يتخذ ولا يستحق لله ان يتخذ صاحبه ولا ولو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لكنه سبحانه هو الله الواحد القهار. تلاوة العقرة من سورة المؤمنون. تلا علينا القارئ السيد هيثم فتحي بشار القارئ والمقيم بفخر الشهاب مركز المنصوره لفرع الله بالقرانيه مشاركا العزاء لقريه الهوان جميعا ومشاركه للاعلام القدير الاستاذ احمد الليفي في اذاعه القران الكريم. اشكر بحضور قناه المدينه الفضائيه بقياده المدير العام الصحفي والاعلام الاستاذ احمد الليفي. واشكر بحضور فضيله مولانا الشيخ محمد شوقي عبد الصمد الكوكب اللامع بمركز مدينه سيدي القمح ولهندسه الهواء والتصوير المهندس محمد عادل السحاب السبلوي ومعطاه التقنيه واشكر بفضيله مولانا الشيخ اسماعيل القصري بكثر صبر وفضيله مولانا الشيخ احمد زين العابدين النابغة في برنامج صلاح الميلاد بإذاعة القرآن الكريم ولفضيلة مولانا الشيخ الزاهر والقارئ المتمكن القدير الشيخ محمد محروس كله نقيب قراء محافظة الإسلامية فضيلة القارئ الشيخ إسلام القصري في مركز أبو حماد والمهندس إيهاب عرفة المراقب العام لموقع بوابة المسلم والأستاذ الصحفي والإعلام الكبير الأستاذ محمود صلاح بمركز المدينة السبلوية. أحبتنا الكرام وكما كنت لحضراتكم أن الليلة لا ننظر فيها بأنها ليلة عطاء وإنما الليلة هي ليلة التنافس ولغد الوقت ما عرفناش كل هيطلع لنا الصندوق من الترعة ولكن مش عارف هيرفع العرش ولا هيطلع بالليل ولا مش عارفين القراء قوين على ايه في الصوت انتظار الشيخ محمد المهدي نجاتي محمد قصر الفاروقي السادة القراء جميعا في هذه الليلة المباركة ونقيتكم علما أن الليلة تذاع مباشرة عبر قناة المدينة الفضائية في مساء الليل عقب صلاة العشاء. الآن مسعت في لحاف تلاوة عطرة مباركة بصحبة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم القارئ بمنية النصر مركز التقنية المحطة المشهورة. شيخ محمد تفضل. يا شيخ محمد فرق انت جبت الاهليه والاهليه والاهليه فرقنا بقى يا شيخ محمد الزعلية تكتب فعلا على الرعب. كل واحد ليه اداء احترام بتحلك لا بجد يا احترام البركه يا مريم كمان الآية العظيمة اللي نفذ الدهن اسمعها تاني كده

قل الحمد لله والأمر وما What?